بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الإذاعية القديرة نجوان أدري، وهي من مواليد 11 من شهر مارس عام 1955 بالقاهرة. حصلت على بكالوريوس الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة عام 1976. التحقت بالإذاعة المصرية فور تخرجها عام 1976 في وظيفة مقدم برامج بإذاعة البرنامج العام. تدرجت في المناصب حتى أصبحت كبير مقدمي برامج بالبرنامج العام، ثم نائب رئيس إذاعة الكبار المتخصصة إلى جانب عملها بالبرنامج العام. وفي عام 2003 أصبحت مديرا عاما للموسيقى والغناء بتخطيط الإنتاج الإذاعي المركزي. وفي عام 2004 رقيت إلى منصب رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والإنتاج الإذاعي المركزي. وفي عام 2009 أصبحت نائباً لرئيس الإذاعة، ثم كلفت بمهام رئيس الإذاعة حتى أحيلت للتقاعد. ومن أهم البرامج التي قدمتها في إذاعة البرنامج العام تحقيق إذاعي، نجوم على التليفون، لست وحدك، هذا الصوت يذكرني، أحلام سعيدة، حكايات وأغنيات، موعد مع المستمعين، وراء الميكروفون، الحان في حياتي وعلى بالي. وكان آخر برنامج قدمته هو برنامج طريق السلامة. ومن أهم إنجازاتها من خلال عملها كمدير عام للتخطيط الموسيقي والغنائي إنتاج أغاني عاطفية ووطنية ودينية، إنتاج أوبريت يوم له تاريخ بمناسبة عيد الإذاعة 70، إنتاج أدعية دينية للفنانة لطيفة، وإنتاج مجموعة من الصور الغنائية ومنها رمضان كريم، ضيوف الرحمن، وأفرح. وقد حصلت على العديد من الجوائز والميداليات، ومنها شهادة تقدير بمناسبة فوز مصر في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العاشر عام 2004، الجائزة الفضية والجائزة البرونزية للإدارة المركزية لتخطيط الإنتاج المركزي من مهرجان اتحاد الإذاعات العربية، كما حصلت على جائزتين ذهبيتين عن أغنيتين للإدارة المركزية من مهرجان الإذاعة والتلفزيون العاشر. وحصلت أيضا على الجائزة الأولى لمصر من مهرجان اتحاد الإذاعات العربية باليمن عن أغنية أسرة جميلة. صاروخ المفاجآت انطلق. صاروخ مفاجآت بيطوي المسافات ويستخدم خياله، ما بين حب وأماني وبين ضحك وأغاني، بيلف الكون بحاله ويعود والدنيا عيد والكل فيه سعيد وطاير في مجاله. صاروخ المفاجآت. معكم في الصاروخ اليوم نجوان قدري. أما في قاعدة الانطلاق شيرين غالب. رحلتنا رحلة خيالية بيصحبنا فيها صاروخ المفاجآت عبر الكواكب والمجرات، وعند نزول الصاروخ على سطح أي كوكب هنقابل مفاجأة رحلتنا. والرحلة مدتها ساعة لكن ملهاش خط سير. صاروخنا حينزل على سطح الكوكب اللي نختاره أو ننجذب إليه. على فكرة الرحلة دي طلعتها لوحدي والمسافة طويلة، وأنا سمعت من زمايلنا في الأرض إن الصاروخ في كل الإمكانيات لوسائل الترفيه. إيه رأيكم لما نسمع غنوة؟ كلمني يا قمر، فهمني يا قمر، كلمني يا قمر، فهمني يا قمر، جمالك ليه ظهر الليلة الليلة يا قمر. صاروخ المفاجآت الآن على سطح القمر، وعلى سطح القمر كان لينا لقاء مع إذاعية وإعلامية اتجمعنا الصبحية معاها على صوتها بالتفاؤل والأمل، واتجمعنا معاها برضو بالليل حوالين الراديو في فنجان شاي، وسبقتنا في الصعود إلى كوكب القمر. كان لينا لقاء مع الإعلامية والإذاعية الأستاذة سامية صادق. أهلا بيك وبنقول لك رحلة سعيدة. كل سنة وانت طيبة يا نجوان، وأنا سبقتك فعلا للقمر لأن أنا وصلت مع ضيوفي في السبعينات وإحنا دلوقتي في التسعينات. طيب في فرق ما بين رحلتك زمان والنهاردة؟ هو الفرق الوحيد أن أنا لما قدمت برنامج هؤلاء والقمر في السبعينات أنا ما كنتش بطلع القمر، لكن كان ضيفي هو اللي بيطلع القمر في رحلة خيالية وبيحكي لي وهو بيختار إيه ومتخيل إيه، فأنا كنت على الأرض هو كان على القمر. وبما أنك سبقتينا، يا ترى إحساسك بالقمر إيه؟ هو طبعا القمر أشعة وضوء، انعكاس للضوء، خيال، أشعة فضية، يمكن بيختلف الإحساس باختلاف شكله، يعني لما بيكون هلال غير لما بيكون محاق غير لما بيكون بدر مكتمل، فالوجوه المختلفة السبعة دي للقمر بتهيألي مع كل شكل لها بيبقى ليه رد فعل مختلف وتأثير في وجداني مختلف أيضا. يعني مدام سامية، إحنا في رحلة خيالية مع حضرتك على سطح القمر، أبرز الذكريات اللي حضرتك في وجدانك حاليا وحضرتك ممكن تذكرها لنا يعني بعفوية وبسرعة عن القمر؟ والله ده سؤال صعب لأن ما أقدرش أكذب عليكي، عشان الذكريات دي ما هيش سهلة أنك يعني تندهلها في لحظة كده. إحنا بنقول أن الذكريات دي هي الوسادة اللي لما الأيام بتمر بينا والعمر بيكبر بتبقى هي الوسادة المريحة اللي بنسند عليها الرأس المجهد ونقعد نفتكر حاجة حاجة. أفتكر لك إيه ولا إيه ولا إيه؟ طيب حاجة كده يا مدام سامية تفتكرها لي؟ يعني أفتكر مثلا يوم زفافي للكابتن الراحل عادل شريف، كلها هتكون حاجات خاصة. أفتكر أول يوم رزقت فيه بأول طفل، وبرضو لما رزقت بالطفل الثاني. أفتكر بقى لقاءاتي مع صفوة الصفوة، أنت عارفة أنها كانت برامجي سواء فنجان شاي أو حول الأسرة البيضاء أو شاعر وأغنية، كنت بقابل. يعني أنا يكفيني سعادة أن أنا عشت العصر الذهبي للأدب والفن والعلوم أيضا، يعني برغم التقدم التكنولوجي المذهل في مختلف المجالات، لكن أنا عشت عصر سري وشفت ناس ما كنتش أحلم من أن أشوفهم، وتقابلت مع شخصيات كنت بسعد جدا أن أنا لي لقاءات معهم سواء أمام الميكروفون أو خلف الميكروفون. بفتكر كل دي وقعد بقى أقول بقى بيني وبين نفسي عرفت هؤلاء وأرصهم بقى بالترتيب. إحنا مش هنرصهم بالترتيب، لكن حضرتك تقولي لنا بعض الشخصيات اللي التقيتي بيهم وكان ليها مع حضرتك ذكريات ظريفة. التقيت طبعا بنجوم الغناء في هذا العصر الذهبي، بقيصرة الغناء أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش. شوفي بقى كل القمم اللي كانوا في هذا العصر الذهبي. التقيت بالأدباء طه حسين والعقاد، التقيت بيه بس ما سجلتلوش عشان زعل مني ان انا رحت متأخرة، وانا كنت مذيعة صغيرة فرحانة بنفسي وعدي 22 سنة، فازاي هو اروح لغاية العباسية بقولي لا تعالي جمعة جاية؟ طب مع السلامة، وما رضيتش اروح تاني. دلوقتي طبعا بندم على الايام اللي غضبت فيها دي. التقيت بالصنباطي والموجي وكمال الطويل، وطبعا كل الملحنين من القمم ايضا. التقيت ببعض رؤساء الجمهوريات والملوك، التقيت بملك حسين حول فنجان شاي، عبد السلام عارف، المجدة وسيلة برقيبة، وكمان التقيت بقى بفالنتينا أول رائدة فضاء سوفيتية. كانت في رحلة لأسوان وأنا كنت في أجازة، ومع كده جريت للمحافظ وقلت له أرجوك عايز أجازة تسجيل حالا عشان أسجل معاها فنجان شاي. الإذاعية الكبيرة الأستاذة سامية صادق، أنا عارفة أن حضرتك من مواليد برج الحوت، وبرج الحوت برج مائي وله علاقة بالقمر. هل القمر بيشكل بالنسبة لحضرتك الشخصية شيء معين؟ هو بيشكل لي، القمر بيشكل لي ونس. يعني أنا بحس فعلا إن هو بيؤنسني في وحدتي. يعني لو أنا في أي مكان وقاعدة لوحدي بس في قمر، بصراحة ما بحسش إن أنا لوحدي أبدا. حاجة جميلة أوي اللي يؤنس وحدتك دي. أشياء حضرتك بتصطحبيها معاكي في رحلتك على سطح القمر؟ أخذ معايا سي دي مثلا متسجل عليها موسيقى حالمة، أخذ أغنية بحبها لأم كلثوم أو عبد الحليم حافظ أو عبد الوهاب. أخذ معايا كمان كتاب الأيام للدكتور طه حسين. أستاذة سامية، نقول شخصيات بتصطحبيها معاكي على سطح القمر. أولا أنا هستبعد أقرباء الدرجة الأولى حتى أكون صادقة معك تماما. يعني فلما نستبعد أقرباء الدرجة الأولى هقول لك أخذ الناس اللي هي نجحت لي برامجي، أخذ أي حد من اللي سجلت معاهم وكانوا سبب في نجاح برامجي، ليكن الأستاذ محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ طبعا. القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود، فوق عيون الناس فوق جبال الخوف وفوق كل الحدود. القمر. أهلا بفنان الكبير عبد الحليم حافظ. أهلا يا مدام سمي. إحنا دلوقتي طالعين في رحلة خيالية للقمر. طب ليه؟ أنا يعني مفيش في حسابي أبدا أن أنا أطلع القمر. طب هنطلع القمر في رحلة داخلية، يعني رحلة داخل عبد الحليم حافظ من جوه. بلاش رحلة القمر. يعني عملنا أنا القمر. إيه يعني؟ ده صخر وحجارة. طب ليه ما يكونش بضوء وإسعاد الناس على الأرض؟ كويس. طب القمر هيقول لك مفيش شك ان عبد الحليم حافظ من حوالي 15 سنة قدم الاطار الجديد للاغنية العربية، وانه فعلا احدث شبه ثورة في الغناء بصوته وبادائه وبودنه وبذوقه وباحساسه الفني. فقصاد كده ايه الجديد اللي بيفكر فيه عبد الحليم حافظ دلوقتي؟ والله حاجات كتير جدا، اهمها مثلا انه يعني حاسس في نفسي بثورة على الاغاني الموجودة حاليا واللي انا بعملها حاليا، يعني عايز ابحث عن اطار جديد فعلا تقدم فيه الاغنية سواء في الاذاعة او في التلفزيون او في السينما. طبعا ما اقدرش احط لك شكل الشكل ده، لكن هو التغيير الفني بيبقى احساس جوه الفنان ما بيقدرش يعني يقوله ولا يحدد ايه هو لغاية ما يخرج، بيبقى زي معاناة يعني لغاية ما يصل. طيب عبد الحليم، انا اعرف ان انت غنيت في تقريبا كل البلاد العربية، غنيت في سوريا ولبنان والكويت والسودان والعراق والجزائر وتونس والمغرب وليبيا ودبي، انا نسيت حاجة؟ لا ده انت حافظة كويس. طيب ايه نوعية المستمع العربي في كل بلد من دول زي انت ما لاحظتها باحساسك؟ ازاي بيستقبلوا الفنان؟ ازاي بيعبروا عن حبهم وعجبهم؟ هو اولا يجمعهم الذوق العربي الواحد، يعني تأكدي انه لما غنوة بتنجح هنا او مطرب بينجح هنا بيكون ناجح في كل البلاد العربية، وده فعلا بيدينا دليل على انه تذوق الشعب المصري للفن ما هوش يعني تذوق سهل، بدليل انه بينعكس على كافة البلاد العربية. التعبيرات بتختلف، يعني احنا هنا نسقف ونصفر اعجاب ونقاطع المغني، في السودان يمكن بيعيطوا قوي من كتر التأثر، في تونس بيرقصوا، في المغرب تقريبا المغرب والجزائر برضو نفس الإحساس، وليبيا تونس كمان بيغنوا مع المغني، يعني حافظين الأغاني ويغنوها مع المغني، ليبيا برضو بيغنوا مع المغني. عندك سوريا زي مصر تقريبا. مدام سامية، حضرتك هتفضلي في رحلتك للقمر ولا هتنزلين على الأرض؟ لا أنا هنزل جري كمان، لأن مهما حلق بي الخيال الأرض أرضي وسكني ولازم أرجع لها تاني. أنا مضطر أسيب حضرتك بقى علشان أكمل رحلتي للكواكب الأخرى، وبنقولك أجازة سعيدة. شكرا جزيلا، كل سنة وانت طيبة. واللقاء التالي مع المخرج الإذاعي مجدي سليمان، وهو من مواليد 15 من شهر مارس عام 1955 بالقاهرة. حصل على بكالوريوس إعلام قسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة عام 1977. عين كمخرج بالإدارة العامة للبرامج الخاصة بشبكة البرنامج العام عام 1979. وفي عام 1999 عين مديرا عاما للبرامج الخاصة بشبكة البرنامج العام. وفي عام 2004 أصبح نائبا لرئيس شبكة البرنامج العام. ثم تولى رئاسة شبكة البرنامج العام حتى أحيل للتقاعد. ومن أهم أعماله أخرج ما يقرب من 50 مسلسلاً إذاعياً بجانب البرنامج اليومي همسة عتاب. حصل على العديد من الجوائز، من بينها جائزة الإخراج الإذاعي للبرامج الخاصة في العيد 50 للإذاعة، شهادة تقدير ودرع التميز الإعلامي من وزارة الإعلام الكويتية، جائزة أحسن مخرج في المسلسلات الكوميدية عن إخراج مسلسل اوعى عقلك، وحصل على جائزة أحسن برنامج إذاعي عن برنامج همسة عتاب، كما حصل على الجائزة الذهبية عن مسلسل الناس جرالها إيه من مهرجان الإذاعة والتلفزيون، كما حصل على نفس الجائزة عن المسلسل الكوميدي الواد زغلول شاي المحمول من مهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 2005. القاهرة تقدم اسمين في حكاية. ياسمين في حكاية، تأليف أحمد عبد الفضيل، إخراج مجدي سليمان. حسبة برما. بتقول الحواديت وما يحلى الحديث إلا بذكر الحبيب كامل الأنوار، إن في يوم من الأيام يوم السوق تتجمع فيه الخلق من كل مكان، بعيد قريب ما يهمش، تبيع تشتري ما تدقش، أهو سوق وكل الخلق ملمومين، وفي سوق من الأسواق اتجمعت كل الملل كل الألوان، ونزل صاحبنا ببدلته اللميع قاصد ينفذ للحريم طلبه، والطلب كان يا محسن إذا عديت على سوق الخميس هات معاك الزبدة والقشطة وكل شيء، وإلا من وإلا نهايته وقف البيه قصاد الخالة تفيتة اللي بتبيع بيض. صباح الخير يا حلوة. يسعد صباحك يا بيه. ايه اللي معاك ده؟ دحي يا بيه. بيض؟ دحي يا بيه. وده طازة يا حلوة؟ ايوه يا بيه. بزمتك حياتي اللي نفسي ازوره واحط ايدي على شباكه، طازة يا بيه. حكيم المدام وصياني وانت عارفة بقى. على ضمانتي يا بيه. قالت لي يا محسن بيه اللي هو انا. ايوه يا بيه. وانت راجع من العزبة حود على برما وهات معاك بيض طازة وجبنة وزبدة. يخلي لك الست يا بيه. ها ده بكام بقى الواحدة؟ بالدستة يا بيه. بكام الدستة؟ بنص ريال يا بيه. لا لا لا لا لا غالي. يرخص لك الغالي يا بيه. طيب عشان كلامك الحلو ده يا حلوة مش حفاصل معاكي، بكام اللي في القفص دول كلهم؟ ما عرفش يا بيه. ظريفة تفيدة يا بيه. ما تعرفيش اللي في القفص دول كلهم بكام؟ لا يا بيه. ليه يا حلوة؟ ما حصلتش قبل كده يا بيه. كل اللي يجي يقول لي هات يا تفيدة دستة، نص دستة، ربع دستة، واحدة، إنما ما حدش قال لي هات اللي في القفص كله يا بيه. انت باين عليك على نياتك قوي قوي يا بيه. وساعات يقولوا علي سجزة يا بيه. ايه أجزة؟ سجزة. ساذجة. ظريفة. لا تفيدة يا بيه. طيب يا تفيدة علشان نحل المشكلة انت قلتي الدستة بكام؟ ببريزة يا بيه. طيب القفص ده فيه كم دستة واحنا نحسبها؟ معرفش يا بيه. بعدين وشرف النبي معرف يا بيه، اصلا انا ما عدتهمش. ليه؟ بتوكل كده يا بيه. طيب نعدهم. يتكسروا يا بيه، البيض ما يستحملش. وايه العمل؟ أقولك يا تفيدة، معايا صندوق فاضي في العربية، ناخد السبت ونعدهم عند العربية في الصندوق. حلو حلو قوي يا بيه. طب يلا حصل لي. شيل انت يا بيه، حلي مهدته للنهار ومش قادر. أشيل أنا؟ ها وادي القفص يا لهوي. يا لهوي يا لهوي يا تفيدة، الدحية تكسر يخرب بيتك يا تفيدة. حضرة العمدة افهم، انا فعلا وقعت القفص باللي فيه. قال يبقى المتهم اعترف بالجريمة. متهم ايه وجريمة ايه؟ الله، ما انا عرضت عليها فلوس ما رضيتش. اخد فلوس بالزيادة ولا بالنقصان ليه؟ ذمتي ما تقبلش يا عمدة. طب حق البيض اللي اتكسر كام؟ حقه كام يا تفيد؟ ما عرفش يا عمدة. القفص كان فيه كام دحية يا بيت؟ ما عرفش يا عمدة. يا ست خدي اللي انت عايزاه، خدي بالزيادة. هتقبل على عيالها الزيادة ازاي؟ دي تفيدة، ما تعرفش تفيدة؟ قول له يا عمر. طب ريحوني، بقالي ليلة بحالها ومحدش عاوز يريحني. كان في القفص 1000 بيضة يا تفيدة؟ الألف يبقوا كم دستة يا عمر؟ 8 دسة وطورة يا بيت. لا ما يجوش، استهيأ لي أقل من كده. خدي حق 1000 هم، ريحوني يا ناس. لا ما قبلش على أولادي ملم زيادة ولا ناقص. الحق بالمستحق زي ما كان في القفص بالتمام والكمال. هقبل زيادة على أولادي اليتامى، دول يتامى يا عم. طب بس يا بيت، طب بالويم كده يطلعوا قد ايه يا بيت؟ شوف يا عم، عشان ارضي ربنا وضميري الصبح قسمتهم كومين قد بعض، فضلت واحد. وبعدين قسمتهم 3 تكوان، فضلت واحد. 4 تكوان، 5 تكوان، 6 تكوان، في كل مرة تفضل واحدة. يبقوا كم دول يا عمدي؟ لا لا لا، دي عايزة حد حسبنج يحسبها. ابعتوا هاتوا الواد شحاته كاتب الجمعيه من المركز. وانا عايز اروح، هستنى ايه تاني؟ يتم التحفظ على المتهم لحين البت في القضيه. شوف يا عمله. ايوه يا واد يا شحاته يا ابو مخني ورين. التفيده قالت قسمتهم كومين فضلت واحده حلو. 3 تكوان فضلت واحده حلو. حلو. 4 تكوان، 5، 6، في كل مره تفضل واحده حلو. حلو. يبقى ايه العدد اللي ينقسم على 2 و3 و4 و5 و6 وتفضل واحد؟ ايه؟ صلاه النبي احسن، صلاه النبي احسن. شايف المخ النظيف يا بيه؟ عايز اروح. خدوا 10 جنيه هم، حق 1000 دسته بس اروح. صبرك، بقول صبرك. كمل يا واد يا فهلاوي يا ابن الحنت انت. ايه هو العدد ده؟ قول. شوف بقى حضرة العمدة. العدد؟ ايوه. معرفش. نهارك زي وشك. انا من رأيي نبعت نجيب الاستاذ توفيق المحاسب من اسكندرية. ارحموني من حزبة بيرما يا خلق، يا ارحموني. وجابوا الأستاذ توفيق من اسكندرية منفعش، محمد أفندي من طنطا منفعش، حسنين أفندي من أليوب منفعش، كل ده ومحسن أفندي متحفظ علي. راحت ناس وجات ناس، وأخيرا جه مدرس الإلزام قال العدد يبقى 301. نقسمها على 2، على 3، على 4، على 5، على 6، يفضل واحدة. ودفع صاحبنا حق 301 وروح. لكن بعد ايه؟ بعد ما عرفت الناس كلها حسبة بيرما. اسمين في حكاية، أحمد عبد الفضيل، مجدي سليمان. واللقاء التالي مع الفنانة ليلى طاهر بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها في 13 من شهر مارس، ونستمع إليها في حوار في برنامج حروف وشخصيات للإذاعية الأستاذة عزة جنيدي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من الألف للياء تتشكل الأسماء، وفي برنامجنا ضيوف واسمهم معروف، والكل حرف سؤال فيه يبتدي وينقال. حروف وشخصيات مع جمال نافع وعزة جنيدي. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وبشخصية اليوم. شخصية اليوم هي فنانة ونجمة مشهورة لها مشوار فني طويل، وأسعدت الملايين بفنها الجميل. معنا اليوم في مناسبة جميلة نشاركها الفرحة، فأهلا بها وأهلا بكم. أهلا بالفنانة شروت مصطفى فهمي المشهورة باسم ليلى طاهر، وسعداء أن تكوني معنا، وفعلا في مناسبة سعيدة بمناسبة عيد ميلادك اللي بتحتفلي بيه هذه الأيام. وكل سنة وانت طيبة. وكل سنة وانت طيبين، ومرسي خالص. ومش هنقول للعيد الكام، لا بقى كل واحد يحسبها على كيفه، مش كده برضه؟ هو كعادة البرنامج بنتحاور مع الضيف بحروف الاسم، وفي نفس الوقت حضرتك بتختاري أغنيات بحروف الاسم، وتسمحي لي أكتفي باسم حضرتك فقط ليلى لنعطي فرصة للتحاور. حضرتك موافقة؟ أنا موافقة جدا. هنبدأ بأول حرف لام. حرف اللام. لم يكن مخططا للفنانة ليلى طاهر أن تحترف الفن، حيث كانت تمارس هوايتها أثناء الدراسة، وقدمت العديد من العروض أثناء سنوات الدراسة، أعتقد الثانوية والجامعية. وكنت حضرتك كما أتذكر ضمن فريق التمثيل بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية. من الذي زرع في ليلى طاهر حب الفن والتمثيل؟ أنا معرفش إمتى حبيت الفن، لأني من يوم ما وعيت على الدنيا أنا حاسة أني بحب الفن كمان. كنت بشارك في أي نشاط فني من المدرسة الابتدائي لغاية الجامعة، يعني في جميع المراحل كنت بشارك في أي حاجة. لكن لما وصلت لغاية الجامعة بدأت الهواية يمكن تنضج شوية، بدأ يبقى فيه مسرحيات كبيرة بتتعمل بيشوفها الناس في أسبوع شباب الجامعات، لاحتفالات مسابقات الجامعة مع بعضها الجامعات المختلفة. ناس مهمة بقت بتشوف الأعمال بتاعتنا، فيمكن بدأ يتعرف إيه نشاطي أو موهبتي تبان أكتر. يعني مين اللي اكتشف هذه الموهبة بقى في المجال الفني بالذات؟ هو الأول طبعا اللي في الأساتذة بتوعنا اللي بيعلمونا التمثيل في الجامعة وفي المدرسة. يعني يمكن زمان كان في اهتمام قوي بالهوايات أكتر من دلوقتي. الهوايات في المدارس كان لها يعني مركزين عليها. في هواية التمثيل بالذات كان بيجيلنا أساتذة كبار بيدرسوا لنا التمثيل. يعني أنا أفتكر في المدرسة الثانوية كانت مثلا أستاذة مالك الجمل أو أستاذة نعيمة وصفي كانوا بيجوا يدرسوا لنا تمثيل لفريق التمثيل، بيجوا يشرفوا علينا وكانت فنانات معروفات مشهورات، هم فنانات معروفات وكبيرات، وبيجوا يدرسوا للتلامذة اللي غاويين تمثيل واللي فريق التمثيل. فإحنا زي ما تقولي فريق الهواية ده كان زي ما يكون مدرسة بنتعلم فيها فعلا. لما دخلنا الجامعة بقى فيه أساتذة تانيين وكبار أيضا. يعني أنا أفتكر أنه الأستاذ عبد المنعم مدبولي كان بيجي يشرف لنا على حفلات السمر والحاجات الخفيفة. أستاذ كمال ياسين كان بيخرج لنا مسرحيات. أستاذ حسن عبد السلام كان بيخرج لنا مسرحيات أيضا في الجامعة. فدول اللي يمكن اتكلموا عليا بره الجامعة على انه في واحدة في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية كويسة وبتمثل كويس وموهوبة وهكذا. كان في فنان تشكيل كبير في جريدة اخبار اليوم او الاخبار، وسمع عني اسمه استاذ رشاد منسي. وبالصدفه استاذ رمسيس نجيب المنتج الكبير كان بيتكلم قدامه بيقول انه احنا عايزين وجه جديد للفيلم الجديد اللي هنعمله مع فريد شوقي، وزي ما اكتشفنا نادية لطفي في فيلم سلطان فعايزين نكتشف وجه جديد في فيلم ابو حديد. فالاستاذ رشاد قال له انا سمعت انه في بنت كويسه في معهد الخدمه الاجتماعيه وكانت مشاركه في اسبوع شباب الجامعات والمسرحيه وكده، فقال طب انا عايز اشوفها. فقال له فين؟ قال له هي في معهد اللي في جاردن سيتي كذا كذا. فبصيت لقيت في واحد جاي لي المعهد مندوب من رمسيس نجيب وبيدور على واحده اسمها شروت، فين هي؟ فلما قابلته قال لي انه الاستاذ رمسيس عايزك تيجي عشان في فيلم. انا يعني انا مطلوبه من منتج كبير كده؟ ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ خالص طبعا مش على بالي نهائي. يعني طبعا حصل الاول اعتراض من العيله مش على التمثيل، لانه انا الحقيقه عيلتي كلها بتحترم التمثيل جدا وبتقدره وبتحبه، يعني بتذوقوا الفن. فقالوا لي بس المشكله ان انت اذا مثلتي هتسيبي الدراسه، والدراسه دي كانت يعني شيء هام جدا في حياتنا، وانه لازم البنت او الولد لازم يكملوا دراستهم ويبقى معاهم شهاده جامعيه. فتعهدت لهم بكل بكل الطرق ان انا لا يمكن هسيب التعليم، وانا نفسي يعني ما يهونش عليا سنين عمري اللي فاتت في الدراسه دي كلها اجي اضيعها قبل سنتين. كنت في سنه ثالثه جامعه، يعني مش ممكن ثالثه ورابعه اضيعهم هدر كده بعد كل ده. فصدقوني. وكان شعورك ايه بقى وانت واقفه امام فريد شوقي وحش الشاشه؟ كنت قبل ما اشوفه مرعوبه، يعني قبل ما تقابل معاه وقبل ما اقف قدامه ولا حاجه. هو الاول عملوا لي تيست، ما خدونيش كده بقى، يعني النهارده ما حدش بيعمل تيستات ولا حاجات. النهارده بيشوفوا اي حد بياخدوه على طول، يحطوه يا عيني قدام الكاميرا على طول. انا عملوا لي الاول تيست تمثيل وتيست صوت وتيست صوره وكل الحكايات يعني. فحتى التيست كان مع قدام فريد شوقي، فجابوا مشهد من الفيلم اللي همثله لو نجحت، وجا وقف قدامي نقول حاجه. فانا كنت بترعش ان انا حتى طب ليه بس جايبين لي فنان كبير يقف قدامي في التيست؟ طب لما اعمل التيست وانجح الاول. فبعد ما شفته ووقف لقيته بسيط جدا ورقيق جدا وبيتعامل معايا كده كاننا معرفه قرايب زملاء من زمان مثلا. فراح الرهبه والخوف ده كله راح، واديت المشهد قدامه والحمد لله نجحت فيه. الحمد لله. لكن بدأتي أيضا كمذيعة مع بداية إرسال التلفزيون المصري، صح؟ إيه هو أنا عملت قدمت برنامج، هو مش مذيعة، يتقولي تقديم برامج أو قدمت برنامج، مقدمة برامج. لكن ده كان بعد ما بقيت ممثلة. يعني أنا اختاروني أقدم البرنامج، يعني التمثيل لأني لشهرتك لأني ممثلة. ولقوكي وجه جميل، يعني انت ما زلتي جميله حتى ربنا يخليكي، عشان كده يعني كمان تبقي مقدمه برامج جميله. هو برضو ليها سبب تاني، انه كان التلفزيون لسه في بدايته، فما كانش فيه لسه المذيعات ما بقى لهمش اسماء، ما بقى لهمش شهره، ما بقى لهمش جمهور، كان لسه في الاول خالص. فكان لازم البرنامج يقدمه حد الناس عارفاه، وش مألوف للناس أما يقدم لهم البرنامج يقبلوا على البرنامج ويشوفوه يعني. فاختاروا بعض الممثلات لتقديم بعض البرامج، كتير خافوا من التجربة، لكن أنا حبيت الجديد، قلت لا وماله، أنا نجحت كممثلة ممكن أنجح كمذيعة، إيه المشكلة يعني. وفعلا قدمت البرنامج كان برنامج إيه؟ مجلة التلفزيون ولا قبلها؟ هم برنامجين، مجلة التلفزيون ومجلة الأغاني، مش فاكرة مين قبل مين. لكن هم دول البرنامجين اللي أنا قدمتهم. ونجحتي كمذيع؟ جدا. لا تتصوري النجاح اللي نجح البرنامج لما قدمته، لدرجة أنه اعتقدوا أن أنا هسيب التمثيل وهتفرج لأن يكون مذيعة بجد بقى. وأول مخرج تلفزيوني التقيت بيه كان اسمه إيه؟ فاكرة؟ طبعا فاكرة، روبير صايغ. وكان في كمان استاذ اخر، اولا كمان استاذ محمد سالم كان في البيانو الابيض، ده كان مشهور ايوه جدا. زي ما سألت حضرتك مدام ليلى بحرف اللام، هنختار أول أغنية والتي تبدأ بحرف اللام. هتختاري أي الأصوات؟ في صوت جميل قوي، يعني مطربة صوتها مصري جدا وجميل جدا، وأنا أحب أسمعها وهي الفنانة نادية مصطفى. في لها غنوة اسمها لينا، وبرضو ماشي مع حرف اللام. وأسمعها لحضرتك. ولينا لينا لينا الحب جاي لينا لينا والفرح جاي لينا والسعد جاي لينا الياء. يعود الفضل إلى اكتشاف الفنانة ليلى طاهر فنيا للمنتج الكبير رمسيس نجيب، وعرض على حضرتك أن تختاري لك اسم فني من بطلات روايات يوسف السباعي، واخترتي اسم ليلى؟ ليلى طاهر على بعضه كده، على بعض. على بعضه. ليه بالذات ليلى طاهر اللي انت اخترتيه؟ هو اسم ليلى اسم رقيق ولذيذ يعني وجميل، بجانب ان انا بحب ليلى مراد جدا جدا، عجبني الاسم وليلى طاهر، وبعدين طاهر في جمال وطهارة، واسم لذيذ عجبني يعني، فليلى طاهر على بعضها حسيت انه اسم ممكن يبقى اسم شهرة حلو. يا ترى بعد بدايتك مع الفنان الكبير ووحش الشاشة في الفيلم السينمائي أبو حديد، وهذا الفيلم نجح أعتقد جدا، الفيلم الذي تلا ذلك الفيلم كان فيلم إيه بقى مدام ليلى؟ وأخدتي يعني بنقول حجم أكبر. هو أنا أخدت حجم أكبر فعلا فنيا وجماهيريا، لكن كانت حصلت لي دروب كده في الفترة دي، إنه كان الأستاذ رمسيس نجيب لما اكتشفني عمل لي عقد احتكار بمجموعة أفلام، وبعدين بعد الفيلم الأول وهنقوني بشدة ونجاح الفيلم وكذا، يعني هو تخلى عن اكتشافه للنجوم واكتفى بنجمة واحدة، وقال لي يعني ان انا يعني الشركة بتاعتي خلاص بقى هتتركز على هذه النجمة، وانت خلاص حطيتي رجلك على اول الطريق ونجحتي، فمعلش اعذريني انا هفسخ العقد الاحتكار واديك الحرية انك تشتغلي مع اي منتج ومع اي شركة. الحرية جميلة، وان اشتغل مع اي منتج واي شركة ده شيء جميل برضو، ولكن انا ما كنتش محضرة لده بقى، يعني انا كنت ايه، كنتش عاملة حساب، ما بفكرش خالص غير في اني همثل ازاي والفيلم اللي هيجي لي هعمله ايه، لكن عشان اختار واشوف وخطط للمستقبل ما كنتش جاهزة لده. وبعدين حسيت انها صدمة ليا كده، انه فجأة قالك مفيش يعني انت تصرفي. وشاركتي مع من بقى من المنتجين والمخرجين بعد ذلك؟ كان كتير بقى يعني تعرض علي اشياء كتيرة، لكن يعني اول فيلم او الافلام اللي تعرضت علي بعد ابو حديد مباشرة وبعد الغاء عهد الاحتكار ده اللي انا كنت خايفة منه، انها كانت ادوار تانية كلها، انه يعني ايه دي وقعت يا عيني، فقبلت الدور التاني. البطولة الأولى بقى بعد كده كانت في أي الأفلام؟ عملت بطولة مشتركة تمن الحب مع نادية لطفي. كنا احنا الاثنين بطلات لهذا الفيلم. وعملنا بطولة مشتركة برضو كانت بطولة فيلم الناصر صلاح الدين، فكان أعمال حلوة. وأنا كنت حابة في الأول أن أنا أعمل البطولات المشتركة دي لأن أنا هشتغل مع ناس كبار. كنت أحسن وأجمل ممثلة تلفزيونية، فزتي بهذا اللقب صح؟ آه الحمد لله. كان طبعا يعني كان هو عمله استفتاء وأنا نجحت فيه وطلعت الأولى، لكن طبعا ده كان له معنى، معنى أنه هذا الاستفتاء رأي الجمهور، ورأي الجمهور شيء مهم جدا عندي أنا شخصيا، عند الفنان عموما، لكن أنا عندي شخصيا بحس أنه الجمهور رضاؤه ورأيه فيا هو نمرة واحد. أحب مسلسل أو آخر مسلسل لك في التلفزيون كان إيه؟ آخر حاجة عملتها واتعرضت أغلى الناس، ده كان من المسلسلات برضو، ده طبعا من الاسم يبين الاهتمام بالأم. يعني الفنانة المحبوبة ليلى طاهر، هنختار الأغنية التي تبدأ بحرف الياء. طبعا زي ما قلنا في الأول إن أنا محبة جدا لليلى مراد، فيساعدني إن أنا أسمع غنوة، ولو كانت يا عز من عيني يبقى يا ريت. يعني يا عز من عيني قلبي لقلبك مال، شريك وشاريني وش يعملوا العزال، يا عز من عيني يا عز من عيني. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.